إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على متن أقرب المسالك مع القراءة في الشرح الصغير وكلاهما للشيخ أحمد الدردير. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل وفي التفقه في الدين. وكنا قد توقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: ولا يعتد إلا بركعة إلا إذا كملت بالاعتدال من سجدتها الثانية وتم بموضع إن أمكن، وإلا فأقرب مكان ممكن إن ظن فراغ إمامه، وإلا رجع له ولو في السلام. فلو أدرك معه الأولى والأخيرة من رباعية أتى بسورة وجلس، ورجع في الجمعة مطلقا لأول الجامع، وإلا بطلت. وإن لم يتم معه ركعة فيها ابتدأ ظهرا بإحرام، وإن رافع حال سلامه سلام إمامه سلم وصحت. فإن اجتمع له بناء وقضاء قدم البناء وجلس في أخيرة الإمام ولو لم تكن ثانيته، وفي ثانيته كمن أدرك الوسطيين أو إحداهما. بعد أن تكلم رحمه الله عن مسألة بناء الرائف، يتكلم لنا هنا رحمه الله عن الكيفية، كيفية البناء. فقال: ولا يعتد بركعة إلا إذا كملت. نحن عندنا مصطلحان هنا، البناء والاعتداد. فالاعتداد يعتد البناء يبني ولو بعد الإحرام مباشرة رعف. إذا رعف بعد الإحرام مباشرة فذهب يغسل الدم وأتى يبني على إحرامه، هذا ما في إشكال. وهذه فائدة أن يذهب هو لم يقطع صلاته، هذا هو معنى البناء، أنه أن صلاته لا تنقطع، يذهب ويأتي ويبني على هذا الإحرام كأنه أحرم لتوه. أما الاعتداد بالركعات فيقول لك لا يعتد إلا بركعة كملت، ولم يعتد إلا بركعة كملت، كما لعل الشيخ خليل عبر بهذا والتعبيران متقاربان. معناها أنه لما يبني ويرجع لا يعتد مما كان قد صلى إلا بالركعات الكاملات. أما إذا كان هناك ركعة ناقصة فإنه يلغيها كأنه لم يفعلها. مثال ذلك: إنسان مثلا صلى ركعة ثم بدأ في الركعة الثانية فقرأ وركع وقام، فلما قام من ركوعه رعف، ماذا يعتد من صلاته؟ ثم ذهب فغسل الدم وأتى يبني، فهل يعتد بهذه الركعة التي كانت نصف ركعة مثلا؟ لا، لا يعتد، يعتد بالركعة الأولى لأنها كملت. كيف تكمل؟ صوره لك، قال ب، هذه باء تصويرية، بالاعتدال من سجدتها الثانية، هكذا تكمل الركعة، بأن يعتدل. فليس فقط يعني معناها حتى لو رعف في سجدته الثانية فهذه الركعة لم تكمل، لأن السجدة الثانية من الركعة فيلغيها كاملة. وإنما متى تكمل؟ إذا اعتدل في الركن الذي يلي السجدة الثانية. والذي يلي السجدة الثانية إما أن يكون قياما في ركعات الوترية، فإنه بعد أن يقوم يعني بعد أن ينتهي من سجدته الثانية يقوم فيعتدل في القيام، أو يكون جلوسا، وهذا بعد الركعات الشفعية أو الزوجية، فإنه يجلس للتشاهد أول أو أخير. فإذا اعتدل في الركن الذي بعده فهذه ركعة قد كملت، فإذا رعف بعد ذلك وبنى اعتد بها، وإلا لم يعتد بها. إذا كان قد قرأ فقط يعيد القراءة، وإذا كان قرأ وركع أو ركع وسجد سجدة واحدة أو سجدتين ولم يعتدل فإنه يلغي كل ذلك ويعيده. هذا معنى قولي ولا يعتد بركعة إلا إذا كملت. أما البناء فيبني حتى لو كان في الركعة الأولى رعف، فالمشهور في المذهب أنه يذهب ويغسل الدم ويأتي ويبني على تكبيرة الإحرام، لا يعيد الصلاة من أولها، بل صلاته هو في صلاة الآن بشروطه طبعا المتقدمة. قال: وأتم بموضعه إن أمكن، يعني هو وإلا فأقرب مكان ممكن إن ظن فراغ إمامه وإلا رجع له ولو في السلام. يعني الأصل أنه مدام معروف أن الائتمام بالإمام يجب بالشروع عند المالكية، كما قال: قف واستمع مسائلا قد حكموا بأنها بالابتداء تلزم صلاتنا وصومنا. نعم، صلاتنا وصومنا وإيش يا شباب؟ صلاتنا وصومنا وحجنا وعمرة لنا. أيوة هذا في النهاية، لكن وحجنا ظاهر، وعمرة لنا كذا اعتكاف طوافنا يمكن. نعم، وعمرة لنا كذا اعتكافنا. نعم، وعمرة لنا كذا اعتكافنا. نعم، وحجنا وعمرة لنا كذا اعتكافنا طوافنا مع اتمام المقتدي، فيلزم القضاء بقطع عامدي. هذه المسائل تلزم، بما أنه شرع في صلاة الجماعة لزمه الإتمام. طيب، فإذا ذهب وظن، فإما أن يظن أن الإمام قد فرغ، وإما أن يظن أنه لم يفرغ. والأدق أن يقال إما أن يظن أنه سيفرغ قبل وصوله، هذا هو الأدق. ليس المقصود أنه ظن الآن أنه فرغ، لا، حتى لو عرف أنه لم يفرغ الآن، لكنه الوقت لا يكفيه حتى يدركه. مثلا ظن أنه الآن في السجدة الأخيرة، والمكان فيه يعني مسافة، هو طبعا من شرطه أن يكون مكانا قريبا كما تقدم الآن، لكن القرب نسبي. يعني قد يظن أنه حتى يرجع بشروط البناء، إذا رجع لن يدرك شيئا من صلاة الإمام، خاصة إذا كان الإمام سريع الصلاة فهو يعرف أنه لن يدركه. فهذا خلاص، حتى لو كان الآن يظن أنه لم يفرغ الآن، لكنه لن يصل إليه قبل أن يفرغ، فما في فائدة أن يذهب. فحينئذ يكمل مكانه إن كان هذا المكان يصلح للصلاة. أما إذا كان مثلا مكانا نجسا، كمثلا مكان يعني فيه نجاسات معينة، أرض مثلا نجسة أو كذا، فإنه ينتقل إلى أقرب مكان ممكن أن يكمل فيه فيكمل. وأما إذا ظن أن الإمام أنه يدرك الإمام ولو في السلام، ولو كان سيدركه قبل السلام يعني مباشرة مثلا، بل قال لك ولو في السلام، فإنه يرجع له وجوبا، يرجع له وجوبا. قال: وهذا كما سيأتي في غير صلاة الجمعة. أما صلاة الجمعة فإنه يرجع ولو ظن فراغ الإمام. لماذا؟ لأنه سيأتينا إن شاء الله في باب الجمعة أن من شرطها أن تؤدى في الجامع. ولهذا لو صلى مع الإمام ركعة من الجمعة ثم رعف في الثانية، فيذهب ويغسل الدم. طيب، ظن فراغ الإمام، لو كان في صلاة أخرى كصلاة الصبح مثلا، سنقول له صلي عندك في أقرب مكان يمكن. أما إذا كان في صلاة الجمعة فلا، لأن صلاة الجمعة لا تصح إلا في الجامع ما إمكان ذلك، فيرجع إلى الجامع ولو أول الجامع ويصلي فيه الركعة الثانية، لأن صلاة الجمعة لا تصح خارج جامع الجمعة كما سيأتي في بابها إن شاء الله. وهو ذكر هذا بقوله بعد: ورجع في الجمعة مطلقا بأول الجامع وإلا بطلت. لأن المالكية عندهم إذا صلى الإنسان خارج الجامع، لا سيما إذا كان يقدر على الصلاة في الجامع، فصلاته باطلة في صلاة الجمعة بالذات. قال هنا: ولهذا من شروطها الجامع. قال: وإلا فأقرب مكان ممكن إن ظن فراغ إمامي، وإلا رجع له ولو في السلام، فلو أدرك معه الأولى والأخيرة من رباعية أتى بركعة بسورة وجلس. طيب، أنا أظن لو كان قدم المسائل التي بعدها أولا لكان يعني هذا أحسن، والله أعلم لعله. هو على كل حال سيذكر لنا هنا مسائل البناء ومسائل القضاء، ونحن نحتاج أن نعرف ما هو البناء وما هو القضاء. من الضوابط المشهورة في هذا أن البناء هو لما، القضاء هو ما فاتك قبل أن تدخل في الصلاة التي تسمى بصلاة المسبوق، هذا يسمى قضاء. فعلك لما فاتك قبل أن تدخل مع الإمام هذا يسمى قضاء، وفعلك لما فاتك بعد دخولك مع الإمام يسمى بناء. يعني أنت الآن الإنسان هذا الذي قلنا أدرك، إذا أدرك الأولى ثم رعف فهذا بناء قطعا، لأنه ما في شيء، ما في قضاء هنا، ما في شيء فاته قبل أن يدخل مع الإمام. فالذي يفوته وهو يغسل الدم إلى أن يرجع هذا يسمى بناء، لأنه فاته بعد أن دخل مع الإمام. وليس هذا محصورا على الراعي فحسب، بل هناك صور كثيرة تشبهها، مثل من زوحم كما سيأتي في موضعه، من زوحم عن ركن أو نعس ففاته شيء من الصلاة، فهذا نعس نعاسا غير مبطل للوضوء، فإن هذا مثله، فاتته ركعات بعد أن دخل مع الإمام، مثلا ما كان في مكان يسجد فيه أصلا من شدة الزحام، على تفصيل يأتي في موضعه، فإن هذا فاتته الركعة في بتفصيل معين يأتي إن شاء الله، فهذا أيضا يحتاج إلى بناء لأنه فاتته ركعات بعد أن دخل مع الإمام. أما من فاته ركعات قبل الدخول مع الإمام يسمى قضاء. وهناك ضابط أدق من هذا وأشمل كما ذكر المحشي، وهو أنه ما ابتنى عليه المدرك فهو قضاء، وما ابتنى على المدرك فهو بناء. يعني أنت أدركت بعضا من الصلاة، الذي هذا البعض الذي أدركته هو مبتن عليه فعله يسمى قضاء، والذي ينبني على ما فعلت يسمى بناء. وهذا أحسن هذا التعريف، لأنه يشمل صورا لا يشملها الأول كما سيذكر هو. من ذلك مثلا الحاضر يدرك ثانية المسافر. نحن نعرف أن الحاضر إذا اقتدى بالمسافر فلا بد أن يصلي صلاة كاملة، لا يجوز له أن يقصر لأنه حاضر. مثلا أنت في بلدك فجاء شخص مسافر يصلي ركعتين، فصلى ركعتين، أنت تصلي أربعا، هذا الشيء يعني لا إشكال فيه. طيب أنت أدركته في الثانية مثلا، فيجتمع عليك قضاء وبناء. القضاء هي الركعة الأولى التي فاتتك أنت فعلها يسمى قضاء، لأن هذا ركعتك الثانية ابتنت عليه، وفعلك لما بعدها يسمى بناء. فلاحظ، لاحظ أن هذا يدخل هنا، لأننا قلنا ما ابتنى على المدرك، وهاتان ركعتان اللتان لم يصليهما إمامك هنا لأنه قاصر، مبتني على هذه الركعة، يعني يبني عليها، ويعني يبنى عليها، فهذا يسمى بناء. ولو أخذنا بالضابط الأول لم يدخل، لأنه لم يفته شيء بعد دخوله مع الإمام، لم يفته، هذا لا يسمى فائتا، لأن هذا الإمام لا يصلي إلا ركعتين أصلا. ومثله الإمام الذي يصلي صلاة الخوف في الحضر مثلا، فيصلي بهؤلاء ركعتين وبهؤلاء ركعتين، فأنت جئت كنت من الطائفة الأولى وأدركت معه الركعة الثانية. طبعا معروف أنك تصلي ركعتين ثم تتم ركعتين، فهذا الذي تتمه يسمى بناء لأنه مبتني على ركعتك، وما فاتك قبل دخولك يسمى قضاء. هذه المسائل تسمى مسائل اجتماع القضاء والبناء. فهل تبدأ بالقضاء وهو ما فاتك قبل دخولك مع الإمام على الضابط الميسر؟ وذكر المحشي هنا ضابطا لطيفا، قاف قاف وباء باء، قضاء قبل ما دخلت مع الإمام، بناء بعد ما دخلت مع الإمام. هذا ضابط لطيف للغاية. فإذا القضاء ما فاتك قبل دخولك مع الإمام على الضابط الميسر، وإن كان الآخر أدق منه، والبناء ما فاتك بعد دخولك مع الإمام. طيب إذا اجتمع بناء وقضاء ماذا تفعل؟ تقدم البناء، وهذا سيأتي، لكن هو بدأ أولا بصورة فيها بناء ليس فيها قضاء تسهيلا، وهو من زوائده على خليل. فقال فلو أدرك معه الأولى والأخيرة، لاحظ إنسان صلى الأولى واكتملت ثم رعف في الثانية مثلا وذهب وغسل الدم، ففاتته الثانية والثالثة، ثم أدرك الإمام في الرابعة، هنا هل في قضاء؟ لا، ليس هناك قضاء، لأنه ما فاته شيء قبل دخوله، وأصلا أدرك الأولى، فإذا هناك بناء فقط. كيف يبني؟ كيف يبني؟ قال لك من رباعية أتى بركعة بسورة وجلس، يعني يصور لك البناء، فيقول لك البناء تبنيه، تبني على ما صليت، ما قد صليت. فقال تأتي بركعة بسورة وتجلس، وتأتي بركعة أخرى سرا طبعا وتجلس. وسيأتي وفي شيء سيذكره لاحقا أنه في البناء يجلس في أخيرة الإمام ولو لم تكن ثانيته، يعني يجلس سواء كانت هو موضع جلوس له هو أو موضع جلوس لإمامه، فلو كانت ثانية له هو جلس، وهذا واضح، وإذا كانت هي ثالثة له لكنها ثانية لإمامه أيضا يجلس فيها. ولهذا هنا فاتته ركعة هي تحتاج إلى إيش؟ إلى جلوس، سواء إذا كانت الركعة تحتاج إلى جلوس سواء له هو أو لإمامه فإنه يجلس، وسيأتي هذا إن شاء الله في المتن، وسيأتي بصورة أوضح أيضا في الشرح. ثم ذكر ما ذكرنا أولا، قال ورجع في الجمعة مطلقا لأول الجامع وإلا بطلت، وإن لم يتم ركعة فيها ابتدأ ظهرا بإحرام. هناك في الصلوات العادية قلنا إذا أدرك، يعني مثلا إذا أدرك الأولى ثم حصل له عذر قبل أن يتمها رجع وبنى على الإحرام، لأنه لا يعتد إلا بركعة كاملة. لكن في الجمعة لا يمكن أن لا يعتد بركعة، لأنه هذا يلزم منه أنه سيصلي الجمعة منفردا، والجمعة من شرطها الجماعة، فتبطل تماما، تبطل تماما، ولكنه يصلي ظهرا حينئذ. وهل يحرم إحراما جديدا أو يبني على الإحرام؟ قال لك لا، يحرم إحراما جديدا. لماذا؟ لأن الإحرام الأول كان للجمعة وقد بطلت الجمعة، ولا يمكن أن يصلي صلاة بإحرام غيرها، فحينئذ خلاص يبطل البناء كله ويبتدئ صلاة جديدة بإحرام جديد، صلاة ظهر، لأنه سيصلي منفردا، الإمام قد فرغ وهو لم تحصل له ركعة. يعني الذي فاتته هذا الذي يبني في الجمعة إن كان كملت له ركعة فإنه يبني عليها، ما في إشكال، مثل الذي المسبوق في صلاة الجمعة يضيف إليها أخرى وتصح الصلاة. أما إذا لم يعتد، ليس هناك له ركعة يعتد بها، لأنه مثلا رعف قبل أن يتم الركعة الأولى وذهب ولم يدرك الركعة الثانية، فلا هو أدرك الأولى ويعتد بها ولا الثانية، فيصلي ظهرا. وهل يحرم إحراما جديدا؟ مثل الذي جاء في صلاة الجمعة بعد أن رفع الإمام رأسه من الركعة الثانية، فإنه يصلي ظهرا لا يصلي جمعة. طيب لكن هذاك يبني بالإحرام لا إشكال، وأما هذا فقالك ابتدئوا إحراما جديدا، لأن الآخر على بينة من أمره في الغالب، يعني أحرم، وإذا لم يكن على بينة فهذا شيء آخر. وإن رعف حال سلام إمامه سلم وصحت. طبعا هو يقول لك إذا رعفت في أي جزء من أجزاء الصلاة اذهب وابني وتعال. وسبق أن البناء ليس بواجب، بل هو تخير، لك البناء ولك القطع، لكن لا، ليس لك أن تستمر في صلاتك بلا بناء ولا قطع، هذا هو الشاهد، لأنك الآن في حال لا تغتفر لك النجاسة لأنها أكثر من أن تفتل. طيب، وهذا كله يؤيد القول كما ذكرنا من قبل أن فروع المذهب تدل على اشتراط التطهر من النجاسة. كل هذا التعب لماذا؟ لأن لا تصلي بالنجاسة. ثم يقولون أكثر الأقوال عن مالك أنها سنة. طيب، مدام سنة لماذا هذا التعب؟ ولهذا فروع المذهب تدل على أنها، لأن الدم عند المالك لا ينقض الوضوء، فليس هذا القطع من أجل الوضوء، وإنما هو من أجل غسل النجاسة فقط. فلهذا قلنا فروع المذهب كما قال بعض مشايخنا وقال بعض العلماء أنها تدل على إيش؟ على أنها على اشتراط التطهر من النجاسة، لكن مع الذكر والقدر. طيب، فليس لك أن تستمر، فحتى لو رعفت في التشهد الأخير لا تقول الأمر يسير الآن، كلها دقائق أو دقيقتان ومثلا يسلم الإمام، لا، يقول لك لابد إما أن تقطع وإما أن تذهب لتغسل الدم. طيب، هكذا المذهب. يقول لك إلا إذا كان يسيرا جدا، كأن رعفت مع سلام الإمام، الإمام يقول السلام فأنت رعفت هنا، قال لك خلاص ما بقي شيء، يقول السلام عليكم، أنت أيضا قل السلام عليكم والأمر يسير، لأن هذا أهون من أن تذهب للبناء في مثل هذه الحال. ومن باب أولى إذا كان الإمام سلم وأنت لم تسلم، الإمام سلم تماما قال السلام عليكم وأنت بعد ذلك رعفت، فسلم خفيفة هذه. أما إذا كان ولو في التشهد الأخير فيقول لك، يقولون لا بد أن يذهب ويغسل الدم أو يقطع. فإن اجتمع له بناء وقضاء قدم البناء كما ذكرنا، هذا هو المشهور من المذهب. إذا اجتمع لك بناء وقضاء، يعني ركعات فاتتك قبل دخول الإمام قبل دخولك مع الإمام، وركعات فاتتك بعد أن دخلت مع الإمام، يعني في أثناء الصلاة كما يقال، فتبدأ بالبناء أي بما فاتك في أثناء الصلاة، هذا هو المشهور. وبعض العلماء في المذهب عكسوا، قالوا يقدم القضاء وكذا، لكن المشهور هو أنه يقدم البناء. وإذا قدم البناء قالك وجلس في أخيرة الإمام ولو لم تكن ثانيته، وفي ثانيته يقول لك اجلس، سواء كانت هذه الركعات التي تصليها إذا جاءت ثانيتك فاجلس، وإذا جاءت ثانية هي في حق الإمام ثانية وأنت في حقك ليس الثانية، كان كانت ثالثة أيضا اجلس، لكن إذا اتفقت ثانيتك وثانية الإمام فلا تجلس في الثالثة حينئذ، لأنها ليست ثانية لك وليست ثانية للإمام، فلا تجلس وهذا سيذكر له أمثلة في الشرح. قال: كمن أدرك الوسطين أو إحداهما. إذا أدرك الوسطين هذا فاتته ركعة فعلها قضاء، وفاتته ركعة فعلها بناء فيقدم البناء. وكذلك إذا أدرك إحدى الوسطين، أدرك الثانية ففاتته الأولى وقضاء فهذه قضاء، وفاتته الثالثة والرابعة فهذه بناء، فيقدم البناء التي هي الثالثة والرابعة، ثم بعد ذلك يرجع إلى القضاء. وقد عللوا لهذا، لأنه يقولون انسحبت أحكام المأمومية عليه. هذا رأي ابن القاسم طبعا، أنه يقدم البناء. وسبب تقديم البناء ذكر هنا المحشي، هذا قول ابن القاسم: لأن القضاء إنما يكون بعد إكمال ما فعله الإمام. أنت الآن لما تقضي المسبوق يصلي أولا ما صلى الإمام مع الإمام، ثم فهنا أيضا قالوا افعل ما كنت ستفعله مع الإمام لولا العذر، ثم تقضي بعد ذلك. هذا تعليل المشهور، وهو قول ابن القاسم. قول ابن القاسم قال هنا: أو إحداهما. كذلك إذا أدرك الثالثة فاتته ركعتان ثم رعف في الرابعة، فإنه له ركعتان قضاء وركعة أخيرة بناء، فيقدم البناء وهي فعل هذه الركعة الأخيرة التي فاتت، ثم يرجع فيقضي الركعتين الأولين. نمر على الشرح أيضا سريعا، وفيه مزيد إيضاح لهذه المسائل. وبهذا يكون طبعا انتهى ما يتعلق بالرعاف من المتن. قال الشارح رحمه الله: لا يعتد الباني إماما كان أو مأموما أو فذا. حقيقة بناء الفذ فيه قولان كما ذكر الإمام الشيخ خليل. الفذ في بنائه قولان، هو مشى هنا على أنه يبني، يعني هذا إذا كنت أنت إماما أو مأموما فواضح لأنها صلاة جماعة. المأموم هو الذي نتكلم عنه أصلا، والإمام يستخلف ويذهب فيصير حينئذ مأموما، هو من جملة المأمومين، حكمه حكم المأموم تماما. طيب، وأما الفذ ففي بنائه خلاف. بعضهم قال يبني، أنت كنت تصلي وحدك فرعفت، فهل تذهب وتغسل وترجع وتتم أو لا؟ في خلاف. وإذا قلنا ببناء الفذ فإنه لا يرجع، نحن آنفا قلنا يرجع لأجل الإمام، وهذا ليس له إمام، هذا يصلي وحده، فيصلي في أقرب مكان ممكن بعد غسل الدم. مثلا إذا كان المكان الذي غسل فيه الدم نجسا يتنحى عنه إلى مكان طاهر ويصلي. أين سيرجع؟ لماذا يرجع؟ ما في فائدة أن يرجع هناك، يرجع لأجل أن يقتدي بالإمام، يرجع إلى أقرب مكان يمكنه الاقتداء به بالإمام، إلا في الجمعة يرجع لأول الجامع لابد كما ذكرنا. أما الفذ فيكمل في أقرب مكان، يتنحى فقط عن المكان الذي لا يمكنه الصلاة فيه. إذا كان نفس المكان الذي غسل فيه يمكنه الصلاة فيه يصلي فيه، وإلا تنحى إلى أقرب مكان ممكن وأتم صلاته. قال: بركعة من صلاته إلا إذا كملت بالاعتدال قائما في غير محل الجلوس كالقيام من الأولى والثالثة، وجالسا في محله بعد جلسة السجدة الثانية مثلا، من يعني إلى التشهد الأول أو الأخير من سجدتها الثانية، فإذا غسل رجع جالسا إن حصل له جلوس التشهد. لماذا يرجع جالسا؟ لعلها إن حصل له في جلوس التشهد، أنا عندي إن حصل له جلوس، لكن لعلها إن حصل له في جلوس التشهد. وقائما حصل في قيام، هذا هو. يعني يقول لك يرجع على نفس الحال التي رعف فيها، لا يقول مثلا أنا كنت جالس لكن أنا أصلا كنت سأقوم فيرجع قائما، لا. إذا كان مثلا حصل له في التشهد الأول لا، يرجع جالسا ثم يقوم. لماذا؟ لأن الحركة للركن مقصودة كما ذكر المحشي، الحركة للركن مقصودة، فأنت مقصود أن تكون جالسا فتقوم، هذا جزء من الصلاة، فترجع كما كنت جالسا ثم تقوم، وإذا كنت قائما ترجع قائما ثم تعيد القراءة. ولهذا قال: وقائما إن حصل في قيامه ويعيد القراءة إن كان قرأ أولا. ألا أولا، لأن القراءة هذه ملغاة، لأنه ذكرنا كل شيء ليس بركعة كاملة فإنه يلغى. وكذا إن حصل في ركوع أو سجود أو بعده وقبل استقلاله فيرجع قائما ويلغي جميع ما فعله من الركعة، جميع ما فعله من الركعة. نعم، يرجع قائما، لأن كل هذا غير محتسب. لماذا؟ لأنه لا يعتد إلا بركعة كملت. لاحظ، نحن عندنا الآن مصطلحان: البناء والاعتداد، هناك فرق بينهم. البناء يبني مطلقا ولو بعد الإحرام رعف، لكن الاعتداد بالركعات لا يعتد إلا بركعة كملت، واضح؟ فلا يلزم، البناء أمره أوسع من الاعتداد، فيبني مطلقا، وأما الاعتداد فلا يعتد إلا بركعة كملت، أما البناء يبني حيثما رعف، لكن لما يأتي يحسب ما على ماذا يبني، يبني على الركعات التي كملت ويلغي كل شيء غير كامل. قال: فيرجع قائما ويلغي جميع ما فعله من الركعة، فإن كان في الأولى بنى على الإحرام، وإن كان في الثانية بنى على الأولى، وإن كان يعني إن كان رعف في الثانية يبني على الأولى لأن الثانية لم تكتمل لكن الأولى كاملة، وإن كان في الثالثة بنى على الثانية، وإن كان في الرابعة بنى على الثالثة، إلا إذا كان الله والله أعلم رعف بعد أن اعتدل في التشهد الأخير، فحتى الرابعة صحيحة، يذهب ويأتي ويكمل في التشهد فقط. وأتم بموضعه الذي غسل فيه الدم وجوبا. نعم، وجوبا إن أمكن الإتمام فيه، إذا كان يمكن الإتمام في نفس الموضع فإنه يجب عليه أن يتم، طبعا إن ظن فراغ الإمام كما سيقيده بعد قليل، أما إذا ظن أن الإمام يمكن أن يدركه فلا بد أن يذهب. قال: وإلا يمكن الصلاة في هذا المكان، لا يعني يمكن أن الإتمام في هذا المكان، فأقرب مكان ممكن أن يتم فيه، يعني يتم فيه إن ظن فراغ إمامه، والأدرك الأدق أن يقال إن ظن إدراكه لإمامه، هذا هو الأدق كما أشار المحشي. إن ظن فراغ إمامه من الصلاة، فإن لم يتم بموضعه أو بأقرب مكان ممكن بطلت. إذا كان يمكن أن يصلي في هذا الموضع لأنه سيكون مشيا زائدا، وهذه الأفعال الزائدة تبطل الصلاة، وكذلك إذا كان يمكنه أن يصلي في مكان قريب فمشى إلى مكان يعني تجاوزه إلى مكان آخر فإنه تبطل صلاته. وإلا يظن فراغه، والأدق ما قلنا إلا يظن إدراكه، بأن اعتقد أو ظن عدم فراغه، والأدق عدم إدراكه له، أو شك فيه رجع له، طبعا أو ظن ليس عدم إدراكه، إن ظن إدراكه هو ذو المقصود، أو شك فيه، كذلك هناك إن ظن فراغ إمامه، إن ظن عدم إدراكه لإمامه، هذا هو الأدق، هي معكوسة ليست كما قلت بل هو هكذا، إن ظن فراغ إمامه، الدقيق أن يقال إن ظن عدم إدراكه لإمامه، ليس الموضوع موضوع أنه فرغ أو لم يفرغ، الموضوع هل أنت ستدركه أو لا، وهذا واضح. وإن لا يظن فراغه، أي وإن يظن أنه يدركه بأن اعتقد أو ظن عدم فراغه، يعني ظن أنه يدركه أو شك فيه، رجع له أي الإمام وجوبا، ولو كان يظن إدراكه في السلام، فإن رجع، ولهذا انظر في الأخير عبر بالإدراك، قال: ولو كان يظن إدراكه في السلام، فإن رجع فوجده قد فرغ أتم ولا شيء، إذا خاب ظنه قال أنا سأدركه فذهب فوجده قد أتم الصلاة، خلاص يتم هو الصلاة ولا شيء عليه لأنه فعل ما طلب منه، فلو أدى وما ترتب على المأذون فهو غير مضمون، هذا هو الأصل. فلو أدرك معه أي مع إمامه الركعة الأولى وفي قيامه للثانية مثلا رعف فخرج وغسل الدم ورجع، وأدرك الأخيرة من رباعية ولو في ركوعها فقد فاتته الثانية والثالثة، هذا بناء محض ليس معه قضاء، أتى بعد سلام إمامه بركعة بسورة جهرا إن كانت جهرية، إن كانت الصلاة جهرية لأن الركعة الثانية كانت جهرية، وجلس للتشهد لأنها ثانية إمامه، وإن كانت ثالثة لعله إن كانت ثالثته هي ثالثة له لكنها ثانية لإمامه كما سيأتي، ثم بركعة سرا وهي بدل الثالثة التي فاتته. والتفصيل المتقدم من أنه إذا ظن فراغ إمامه، طبعا قوله رجع له نبه المحشي أنه يرجع إلى أدنى مكان يصح فيه الاقتداء، ولا يقصد أنه يرجع إلى نفس المكان في الصف مثلا الذي كان فيه، لا، إنما أدنى مكان يمكنه الاقتداء به يصح اقتداءه به، وسيأتي هذا في باب صلاة الجماعة، فأدنى مكان لا يزيد على هذا حتى لا يكون زيادة تمشي في الصلاة. طيب، هذه المسألة قلنا بناء محض. طيب، ثم قدم المسألة التي بعدها، قال: والتفصيل المتقدم من أنه إن ظن فراغ إمامي أتم مكانه إن أمكن إلا رجع له في غير الجمعة، ورجع في الجمعة بعد غسل الدم مطلقة ولو علم فراغ إمامه لأول جزء من الجامع الذي ابتدأها به، يعني ليس لجامع آخر مثلا لا يصح، لا بد لنفس الجامع وكذلك ليس لرحاب المسجد أو طرقه المتصلة به، بل لا بد أن يدخل الجامع. هذا هو ظاهر كلامهم هنا، وإن كان سيأتي في الجمعة كلام آخر. لماذا يرجع ولو ظن فراغ إمامه؟ قال لأن من شرط صحتها الجامع، أن تؤدى بالجامع كما سيأتي. وإلا يرجع للجامع، أو رجع ولم يتم في أول جزء منه بل ذهب داخله بطلت. وقال لأول الجامع، هذه لأول جزء من الجامع هذه مقصودة، فلو توغل في الجامع بطلت صلاة، لأنها حركة كثيرة من غير داعي، وهذه والأفعال كثيرة من مبطلات الصلاة. لا، أول جزء من الجامع فقط، أول ما دخل يجلس ويصلي ويتم صلاة. قال بطلت، وهذا إذا أتم مع إمامه ركعة بسجدتي واعتدل معه قائما. كل هذا الكلام في الجمعة إذا كان كملت له ركعة، أما إذا لم تكمل له ركعة فهنا إشكال. ولهذا قال وإن لم يتم معه ركعة فيها الجمعة قبل رعافه وخرج لغسله ففاتته ركعة الثاني، يعني لا أدرك الأولى ولا الثانية، هكذا ابتدأ ظهرا بإحرام جديد في أي مكان، ولا يرجع الجامع. هذه ظهر صارت، ما صارت جمعة، ولا يبني على الإحرام الأول لأنه كان بنية الجمعة. هذا هو المشهور، أنه يبدأ بإحرام جديد. قال المحشي هذا إذا لم يرجو إدراك صلاة الجمعة في بلد أخرى قريبة أو في مسجد آخر بالبلد، إذا كان هناك في البلد أكثر من جمعة على القول بذلك، وإلا وجب صلاتها الجمعة. هذا واضح طبعا، وهذا لكل من فاتته الجمعة. إذا كان يمكنه أن يدرك الجمعة في مكان آخر، في مسجد آخر يصلي جمعة شرعية، فيجب عليه ذلك، لأنه لا يجوز له أن يصلي الظهر وهو مخاطب بالجمعة. واضح؟ فهذا باعتبار الأصل أن البلد فيها جمعة واحدة وفاتته، وليس هناك جمعة قريبة ولا بلد قريبة، فيصليها ظهرا. أما إذا كان هناك جامع آخر كما جرى العمل به، أنه يتعدد الجوامع في البلاد الكبيرة، أو هناك بلد قرية قريبة من قريتهم، يمكنه أن مثلا يصلون متأخرا، يمكنه أن يدركهم بحيث يكون مخاطبا بجمعتهم لقرب المسافة جدا بين القريتين مثلا أو نحو ذلك، فإنه يذهب إليها وجوبا. قال محشي فكل هذه الأبواب مرتبطة بعضها ببعض. طيب، قال لأنه كان بنية الجمعة. وإن رعف مأموم حال سلام إمامه وأولى بعده، أي بعد سلام الإمام وهو ما سلم بعده، سلم وصحت. لماذا؟ لأن سلامه بنجاسة الدم، كل ما في الأمر أنه سيسلم وهو حامل لنجاسة الدم، قال لك هذا أخف من خروجه لغسله. لا، إن رعف قبل سلامه ولو بعد فراغه من التشهد فلا يسلم. يقول حتى لو خلاص فرغت من التشهد ومنتظر السلام فرعفت، يجب عليك إما أن تقطع وإما أن تخرج، فلا يسلم، بل يخرج لغسله ويسلم مكانه في غير الجمعة. طبعا هو ما بقي له إلا السلام، وهو قد اعتد بالركعة الأخيرة لأنه قام منها، فيقول لك سلم في أي مكان، أقرب مكان ممكن، يعني إذا كان في نفس مكان غسل الدم، لأنه طبعا أكيد أنه إذا رجع سيجد الإمام قد فرغ، فبالتالي إيش؟ في مكانه، وإذا كان مكانه لا يمكن أن يصلي فيه في أقرب مكان. قال في غير الجمعة ما لم يسلم إمامه قبل الانصراف، وإلا يسلم وإلا سلم وانصرف. طيب، فإذا أنت خلاص طبعا يحتمل أن قرب السلام أنك بمجرد ما قمت مثلا لتذهب لتغسل الدم سلم الإمام قبل أن تذهب أصلا للغسل، أو تحركت حركة يسيرة صفا واحدا مثلا فسلم الإمام، قال لك حينئذ سلم، تجلس وتسلم. طبعا جلوس للسلام من فرائض الصلاة، ولهذا قال شيخنا جلس الذي كنت أقرأ عليه، قال جلس وسلم، وهذا واضح. طبعا السلام لا يكون من قيام، وهذا مما ينبني على قولهم من فرائض الصلاة الجلوس للسلام، يجلس ويسلم وانتهى ولا يذهب ليغسل. طيب، وهذا ضبطه بعض العلماء. قال المحشي مراده بالانصراف المشي الكثير، فوافق قول بعض مشايخ المذهب لو انصرف لغسله وجاوز الصفين والثلاثة فسمع الإمام يسلم فإنه يسلم ويذهب، وأما لو سمعه يسلم بعد مجاوزة أكثر من ذلك فإنه لا يسلم، بل يذهب لغسل الدم ثم يرجع بتشهد ويسلم ويعيد التشهد، ثم لعل ثم يرجع يتشهد ويسلم ويعيد التشهد ولو كان تشهد، لأجل أن يتصل سلامه به مثل ما يفعل في السجود القبلي، فإنه يعيد التشهد ليكون سلامه عن تشهد، يعني لأجل أن يسلم ينبغي له أن يعيد التشهد استنانا، لأنه يسن أن يكون السلام عقب تشهدين، وهذا الذي جعلهم يقولون بالتشهد في السجود القبلي. طيب، إذن هذا يعني يضبط بهذا، لأن عند المالكية عموما أن المشي الكثير يضبطونه بهذا، مثلا صفين أو ثلاثة غير الذي خرج منه ودخل فيه، وهذا سيأتينا إن شاء الله في موضعه. قال: فإن اجتمع له أي للراعي في قضاء وهو ما يأتي به المسبوق عوضا عما فاته قبل دخوله مع الإمام، وبناء وهو ما يأتي به عوضا عما فاته بعد دخوله معه لغسل الدم. إذن هذا هو الضابط على هذا خطا وخطا. قال المحشي: فالقاف للقبل والباء للبعد، ومثله من فاتته لنعاس خفيف أو مزاحمة فيجري فيه نفس ما يجري في هذا كما تقدم. لكن التعريف الجامع لجميع صوره قال المحشي أن يقال: البناء ما ابتنى على المدرك، والقضاء ما ابتنى عليه المدرك، لأن التعريف الأول لا يشمل مسألة الحاضر المدرك ثانية إمام المسافر ونحوها مما سيأتي إن شاء الله، وهذا أوضحناه آنفا. قال: قدم البناء على القضاء وجلس في أخيرة الإمام، ولو لم تكن أخيرة الإمام ثانيته هو بل ثالثته، وجلس أيضا في ثانيته ولو لم تكن ثانية الإمام ولا أخيرته. ثم ضرب مثلا لهذا فقال: كمن أدرك مع الإمام الوسطيين من رباعية كالعشاء وفاتته الأولى قبل دخوله معه، إذن أدرك الثانية والثالثة، فاتته الأولى والأخيرة قبل دخوله معه، ورعف في الرابعة فخرج لغسله ففاتته برفع الإمام من ركوعها، قدم البناء فيأتي بركعة بأم القرآن فقط سرا، قدم الأخيرة اللي الرابعة لأنها بناء، ويجلس لأنها أخيرة إمامه وإن لم تكن ثانيته، ويجلس في محل جلوس إمامه وفي محل جلوسه بالنسبة للجلوس بالذات، قال وإن لم تكن ثانيته، ثم بركعة القضاء بأم القرآن وسورة جهرة لأنها أولى الإمام، وطبعا سيجلس ليسلم يتشهد ويسلم، وتسمى أم الجناحين، هذه المسائل لها ألقاب. قال: لوقوع السورة مع أم القرآن في طرفيها، لأنه أول ما جامع الإمام صلى بسورة وفاتحة، فاتحة وسورة، ثم ركع سرا، ثم ركع سرا، ثم سورة ومع الفاتحة، فصارت السورة في طرفيها فلقبت بأم الجناحين. أو أدرك معه إحداهما، أي إحدى الوسطين، وتحته سورتان، إما أن تكون هذه الوسطى الثانية أو الثالثة، الأولى أن يدرك الثالثة وتفوته الأوليان بالسبق، والرابعة بالرعاف، قدم البناء فيأتي بركب الفاتحة فقط سرا، لأن هذا هو البناء، ركعة الأخيرة لأنها الرابعة، ويجلس لأنها ثانيته وأخيرة إمامه. هنا اتفق الأمر، هي الثانية بالنسبة له لأنه أدرك واحدة بس من قبل فقط، وأخيرة الإمام لأنه هو الآن يعوض هذه الركعة التي فاتته وكان الإمام جلس فيها، ثم بركعتين بأم القرآن وسورة جهرا ولا جلوس بينهما، لأن التي بعدها ستكون ثالثة له وأولى للإمام، وبالتالي ما في وجه للجلوس فيها فلا يجلس فيها، ويجلس في التي بعدها لأنها أخيرة له وثانية الإمام. ولهذا قالك تسمى بالمقلوبة، لماذا تسمى بالمقلوبة؟ لأنه صلى بركعتين سرا بلا فاتحة، ثم صلى ركعتين جهرا بالفاتحة فانقلبت فتسمى بالمقلوبة. والثانية أن السورة الثانية من إدراك الوسطين أن يدرك الثانية، إذا فاتته ركعة واحدة قضاء وركعتان بناء مع الإمام، وتفوته الأولى بالسبق والأخيرتان بالرعاف، قدم البناء فيأتي بركعة بأم القرآن فقط سرا ويجلس لأنها ثانيته وإن لم تكن أخيرة الإمام، ثم بركعة كذلك ويجلس أيضا لأنها أخيرة إمامه وإن كانت ثالثته. إذن هذا فاتته الركعة الأولى قضاء فعليا يقضيها، والرابعة والثالثة والرابعة. طيب ماذا يفعل؟ يبدأ بالأخيرتين فيأتي بركعة بأم القرآن سرا، ثم ركعة سرا بأم القرآن فقط، ثم ركعة جهرا بالسورة. هذا واضح، هذا بالنسبة للقراءة لأنه يقدم البناء على القضاء. طيب وفي الأفعال في الجلوس ماذا يفعل؟ قلنا هو يجلس في كل ركعة سواء كان ينبغي أن يجلس هو أو أن يجلس وكان إمامه يعني جلس فيها. طيب لاحظ الآن، قال ويجلس هذه الآن هو أدرك الثانية فقط ويريد أن يصلي الثالثة والرابعة، لما يأتي يصلي الثالثة هذه الإمام لم يجلس فيها، لكن هو يجلس فيها لأنها ثانيته فيجلس وإن لم تكن أخيرة الإمام، لأنها ثانيته وإن لم تكن أخيرته، ثم لما يأتي للركعة السرية التي بعدها التي هي رابعة الإمام هي بالنسبة له الثالثة، لكن بالنسبة للإمام كانت الرابعة، فيجلس أيضا. ولهذا قال ثم بركعة كذلك، أي سورة أم القرآن سر، أقصد بأم القرآن سرا فقط، ويجلس أيضا لأنها أخيرة إمام كانت ثالثة كما هي، يعني يأتي بها لكن يجلس لأدنى سبب إما له هو أو لإمامه. ثم بركعة القضاء الأولى ذيك بفاتحة وسورة، وطبعا لا بد أن يجلس حتى يستطيع أن يسلم، لأنه ما في سلام إلا من جلوس، هذا واضح طبعا. قال فصلاته كل ركعة منها بجلوس، كل ركعة، لأنه أدرك الثانية مع الإمام وكان قد جلس فيها، ثم الثلاث التي صلاها بعد ذلك كلها جلس فيها، واحدة لأنها بالنسبة له أو بالنسبة للإمام أو لأنها آخر شيء، فكل الأربع ركعات، وهذه ممكن أن يلغز بها، شخص صلى أربع ركعات كل معتد بها ومع ذلك يجلس في كل ركعة، لكن بناء على المذهب يعني أنه يراعي هذا وهذا، وهذا هو المشهور، طبعا هناك أقوال أخرى في المذهب. فصلاته كل ركعة منها بجلوس، ومثل هذه السورة حاضر أدرك مع مسافر ثانيته، نفس الشيء، لأنه سيكون عنده ركعة واحدة قضاء وركعتان بناء، فيصلي بنفس هذه الطريقة. قال فإذا سلم فعل مأمومه الحاضر مثل ما ذكر، أي يجلس في كل ركعة، يجلس في أولا يأتي بركعة سرا، لأنه كان لو كانت أربع ركعات كان الإمام سيأتي بركعتين سرا، فيأتي بركعتين سرا بأم القرآن فقط أولا، ثم يأتي بركعة جهرا بدل التي فاتته مع الإمام، هذا واضح بالنسبة للقراءة. وبالنسبة للجلوس يجلس في أول ركعة بعدما سلم الإمام، لماذا؟ لأنها بالنسبة له هو الثانية وما كان صلى إلا ركعة، ثم يجلس في التي بعدها، لماذا؟ لأنها رابعة الإمام لو كان واصل، ثم بعد ذلك يجلس في الأخيرة ليسلم لأنها رابعة بالنسبة له. قال فإذا سلم الإمام فعل مأمون الحاضر مثل ما ذكر، وهناك سورة أخرى أيضا مثلها ذكرها المحشي، وهو حاضر أدرك ثانية صلاة خوف بحضر، نفس الشيء تماما، لأن الإمام يصلي بكل طائفة ركعتين ثم تكمل لنفسها ركعتين، فإذا جاء شخص فاتته الركعة الأولى فهو تماما مثل الحاضر الذي أدرك مسافرا، لأنه يصلي مع إمامه ركعتين ثم يصلي هو أربع، أما الركعتان الأخريان فهو لا علاقة له بهما، هو يصلي بالطائفة الثانية، وهذا واضح. قسم الإمام القوم في طائفتين فأدرك الحاضر مع الطائفة الأولى الركعة الثانية، كيف تصلي لو جئت بنفس هذه الطريقة؟ وإنما ترك المصنف لعلمها بالقياس وشهرتها. وبهذا نكون بفضل الله عز وجل فرغنا من كل المسائل المتعلقة بالرعاف، وهي تحتاج فقط إلى يعني تصور ذهني وتأمل فتصح. ولهذا ما ذكره آنفا في قوله إذا فاتته الركعة الأولى فلو أدرك معه الركعة الأولى والأخيرة أتى بركعة بسورة وجلس، نفس الموضوع، يأتي بركعة جهرا مع فاتحة وسورة، لأن هذه هي ركعة البناء الأولى، ثم ويجلس لماذا؟ لأنها هي ثانية الإمام، كانت لأنها ثانية الإمام، ثم بعد ذلك بركعة سرا طبعا ويجلس لأنها رابعته. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.